الحمد لله رب العالمين. يا رب زودنا التقوى واغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا الخير حيث كنا انك على كل شيء قدير. واشهد ان لا اله الا الله ولي المتقين وناصر المؤمنين وعالم الاسرار علم اليقين وكاشف الضر عن البائسين وقابل التوب عن التائبين. يخطط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويخطط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يا رب انا العبد المقر بكل ذنب وانت السيد المولى الغفور، فان عاقبتني فبسوء فعلي وان تغفر فانت به جدير. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله نبي اعطاه الله شجاعة موسى وشفقة هارون واقدام داود وعظمة سليمان وصبر ايوب وبساطة يحيى ورحمة عيسى. سيدي ابا القاسم يا رسول الله، كيف ترقى رقيك الانبياء يا سماء يا سماء ما قاولتها سماء، لم يدانوك في علاك وقد حال سنا منك دونهم وسنار. صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحماة العقيدة، هنا جامعة العقائد الاسلامية، اقدم لحضراتكم الدرس 25 في قسم الايمان. ولما ذهبت الى قاعة المحاضرات الكبرى رأيت قلم السكرتارية قد وجه الدعوة الى تابعي جليل والى ابنته ليلقي علينا درسا في الايمان المطلق. معاشر السادة، اطير بحضراتكم الان الى دمشق وانتقل من دمشق الى مسجد الحبيب محمد بالمدينة على جناح السرعة. نحن الان في دمشق، الخليفة عبد الملك بن مروان يتربع على عرش الحكم، الخليفة الان يرسل الى كبير اوغانه هشام بن اسماعيل ويقول له اذهب الى المدينة المنورة الى سعيد بن المسيب. هذا هو التابعي العالم الورع المحدث الفقيه الساهر. اذهب الى سعيد بن المسيب وقل له عبد الملك بن مروان يريد ان يخطب ابنتك الى ابنه الوليد بن عبد الملك. معاشر السادة الاعزاء، نحن الان في مسجد الحبيب محمد بالمدينة المنورة، وقد قال سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله من صلى في مسجدي هذا 40 فريضة لا تفوته فريضة كتب الله له براءة من النار وبراءة من العذاب وبراءة من النفاق. يا خير من دفنت بالقاع اعظمه فصاب من طيبهن القاع والاكم نفسي تتوق لقصر انت ساكنه فيه الحطام فيه العفاف وفيه الطهر والكرم. الان اجلس التابعي سعيد بن المسيب في مسجد المصطفى محمد يقرأ على الناس درس التفسير والحديث، وبعد انقضاء الجلسة يختلي به مبعوث الخليفة ويقول له ان امير المؤمنين عبد الملك بن مروان يخطب ابنتك الى ابنه وولي عهده الوليد بن عبد الملك ويكيل له الثناء والاغراء ويفتح ابواب الدنيا امام عينيه. ولكن سعيدا كان يردد قوله تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ما يقول عبد الملك وما تكون الدنيا لا تركلن إلى القصور الفاخرة واذكر عظامك حين تمسي الآخرة وإذا رأيت زخارف الدنيا فقل يا رب إن عيش عيش الآخرة. ورفع سعيد رأسه ونظر إلى هشام وقال له بلغ عبد الملك انني ارفض هذا الزواج رفضا قطعا. قال له هشام تتحمل عواقب الرب. قال له سعيد اتحمل ذلك واكثر من ذلك لا ازوج ابنتي في دار الحكم خشية ان اتي معها يوم القيامة مسلسلين بسلاسل من حديد الى نار جهنم. وردد هشام الاغراء وقلب الاغراء الى وعيد وتهديد وإيعاد وارعاد وضرب وجلد. ولكن سعيدا قال والله لا اخشى ان الله الواحد الديان. وجلس هشام امام العملاق الكبير سعيد وكأنه ذبابة تحاول ان تحجب بجناحيها ضوء الشمس او نور القمر. وانفضت الجلسة وتوجه العالم العارف بالله سعيد الى بيته فوجد ابنته التي تسمى الرباب وجدها جالسة. قال لها ماذا كنت تفعلين يا ابنتي؟ قالت له كنت اقرأ القرآن الكريم. قال لها فهل فهمت ما قرأت؟ قالت له يا أبتاه لقد وقفت امام آية واحدة اريدك ان تعلمني ما هي فهمة القرآن كله. لم يجدها تعزف على آلة حسا منفردة، ولم يجدها تجلس امام البيانو، ولم يجدها تجلس امام الكراسير، انما وجدها تجلس امام جليس لا يمل حديثه امام كتاب الله. خير جليس، خير جليس لا يمل حديثه وفرداته تزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سلا متهللا. ما هذه الآية يا رباب؟ انني عندما اعرض هذه النماذج الفريدة اريد ان انبه الامة الاسلامية ان العدو ما طمع فيها الا عندما تركت كتاب الله. هجرت البيوت من كتاب الله، وعشت الشيطان فيها وفرق افلام واقلام وقصات واغان، وليس في البيوت من يطمئن قلبه بذكر الله. ماذا تفعلين يا رباب؟ كانت تقرأ القرآن. افهمته يا رباب؟ نعم، الا آية. ما هي؟ قالت له قول الله جل شأنه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لقد عرفت ما هي حسنة الآخرة وهي الجنة، فما هي حسنة الدنيا يا متاع؟ قال لها يا رباب: اما حسنة الدنيا فالزوجة الصالحة للرجل الصالح. الله اكبر، الله اكبر يا سعيد، الله اكبر يا من تهدى في الدنيا ويا من ارسلتها في سمع الزمان عالية. لا اخشى الا الله، لا اخشى الا الله، ولي في فناء الخلق اكبر عبرة لمن كان في بحر الحقيقة راقي شخوص واشكال تمر وتنقضي فتفنى جميعا والمهيمن باقي. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله، لله الواحد القهار. ويجلس سعيد في بيته المتواضع بعدما رفض رفض عبد الملك، ولم يرضى ان يزوج ابنته لابنه الوليد، ويدخل عليه تلميذ فقير من تلاميذه الذين يتلقون دروس العلم بين يديه في مسجد الحبيب المصطفى. عبد الله بن ابي وداعه رجل فقير ضم ثوبه 70 رقعة مشكلة الالوان مختلفات، ولكنه غني بتقوى الله، ولكنه غني بمعرفة الله. النفس تكره ان تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فان ابت فجميع ما في الارض لا يكفيها. هي القناعة، هي القناعة فاحفظها تكن ملكا. لو لم تكن لك الا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا باسمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ كل شيء هالك الا وجه، الا وجه. سعيد يسأل ابن ابي وداع، ما اخرك عن الدروس في الايام الماضية يا عبد الله؟ فيقول له التلميذ الفقير، لقد ماتت زوجتي واشتغلت بتكفينها ودفنها. قال له سعيد، ولم لم تعلمنا حتى كنا نأتيك؟ فقال له يا سيدي، كان الحر شديدا فخشيت عليك من حر الهاجرة. هذا ادب، هذا ادب علمهم اياه مبعوث العناية الالهية. مر الحبيب محمد ذات يوم بقبر جديد، فسأل قبر من هذا؟ قالوا قبر فلان ابن فلان. قال لماذا لم تعلموني بموته حتى كنت اصلي عليه؟ قالوا له مات وقت الظهيرة وخشينا عليك من شدة الحر يا حبيب الله. فقال لهم الحبيب المصطفى، اذا مات منكم احد فاعلموني حتى اصلي عليه، فان صلاتي عليه شفاعة له يوم القيامة. هذا هو المبعوث رحمة للعالمين. ويدخل سعيد الى ابنته ويقول لها، ما رأيك في عبد الله ابن ابي وداع؟ اترضين ان يكون لك زوجا؟ ان الرسول امر باستئذان المرأة قبل زواجها، لا تجبر على الزواج بمن لا تريد ما دام عبدا صالحا. فقالت له الرباب بلسان الحياء والادب، ما رأيك انت يا ابتا؟ قال لها، هو تقي مؤمن. قالت له، لقد اخترته على بركة الله ورسوله. اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، أقلهن مهرا أعظمهن بركة. لم يسأل سعيد عن دخل ابن أبي وداع ولا على أي الدرجات هو، فنية أم إدارية أم كتابية، ما وظيفته؟ وظيفته انه مؤمن بالله ورسوله. ويخرج سعيد الى ابن ابي وداع ويقول له، ألك في زواج؟ فقال له، ومن التي ترضى ان تتزوجني يا سعيد؟ قال له، ان اردت ذلك فان ابنتي سازوجك اياها. ابنته التي رفض الزواج بابن امير المؤمنين وولي عهد. يا سعيد، من التي ترضى بزواجي؟ قال له، ابنتي ان اردت انت. اذهب واتني باثنين من اصحاب رسول الله ليشهد على عقد الزواج. ويذهب ابن ابي وداع والدنيا كلها تتطاير فرحا امام عينيه، وياتي باثنين ويوقع العقد ويقول له، سعيد اذهب واعد الغرفة التي ستدخل فيها. ويذهب ابن ابي وداع وعندما ياتي الليل ويلقي سدوله يذهب سعيد بابنته ليلا. لم يكلفه مسكنا ضاحضا ولم يكلفه خمس غرف ولم يكلفه الصالون ولا الفوتيه ولا يديل ولا ثلاجة ولا تلفزيونا ولا غير ذلك. السعادة مملكة تقوم في القلب لا دخل لها بمسيات الدنيا. يذهب سعيد ليلا ويطرق الباب على ابن ابي وداع ويقول من الطرق؟ يقول له سعيد. فيقول وما الذي اتى بك الى بيتي؟ لعلك تريد الطلاق، لعله رجع في كلامه، لماذا لم تصل الي حتى كنت اتيك هذا؟ فيقول له سعيد افتح الباب يا عبد الله. فيفتح له الباب واذا بابنته وراه فيقول لها ادخلي يا ابنتي بارك الله لكما في ليلتكما. ويغلق الباب وينصرف. ويدخل ابن ابي وداع ببنت سعيد يقول لما عاشرتها لم اذهب الى درس سعيد لانني وجدت عندها حلم سعيد الكل. هذه بيوت امنت واسلمت وقرأت القرآن، مجتمع متقر، مجتمع كان قرآنيا في كل شيء، نومه قرآن ويقظته قرآن واكله قرآن وعيشه قرآن. دخلت بها فلم اذهب الى درس سعيد لانني وجدت عندها حلم سعيد كله. هذه عقيدة، والعقيدة كجبل الكبير رأسه تابع لقاعدة وقمته تابعة لقاعدة. عرف الله فعرفهم الله. شكرا لك يا سعيد وشكرا لك يا رباب، لقد علمتمانا كيف تكون السعادة الزوجية. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، تعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر السادة الاعزاء، لماذا ذل المسلمون؟ ولماذا تداعت عليهم الامم كما تتداعى الاكلة على قصعتهم؟ ولماذا نرى صوت الباطل عاليا؟ ان اردتم الجواب على هذه الاسئلة فتعالوا لنزور الحبيب محمدا وهو على فراش الموت. نحن الآن في حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها، الحبيب ينام على سرير الموت، ويستدعي عائشة لأمر مهم، يقول لها: يا عائشة، مري أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف رقيق الحال، إذا كبر لا يسمع الناس صوته، وإذا قرأ لا يملك عينيه من البكاء. فقرر الرسول الأمر عليها وقال لها: مري أبا بكر فليصلي بالناس. وامتثلت أمر الحبيب المصطفى، ووقف أبو بكر الصديق مكان الحبيب محمد إماما. ويدخل الرسول ذات يوم في صلاة الفجر، فيجد أبا بكر يصلي، ويريد أبو بكر أن يتأخر للحبيب المصطفى ليصلي الرسول إماما، ولكن الحبيب يقول له: كما أنت يا أبا بكر. ويجلس النبي على يمين أبي بكر فيصلي مأموما وأبو بكر إماما. ويلحق الرسول بالرفيق الأعلى ويتولى الخلافة بعده أبو بكر الأسيف الرقيق القلب. فماذا يفعل؟ كان هناك معسكران يمثلان روسيا وامريكا في القرن العشرين، معسكر شرقي بقيادة فارس، ومعسكر غربي بقيادة الروم. ماذا فعل معهما ابو بكر؟ الاسيف الرقيق الحال الذي اذا كبر لا يسمع الناس صوته، واذا قرأ لا يملك عينيه من البكاء. ماذا فعل مع المعسكرين الشرقي والغربي؟ ان الدعوة الى الله دعوة عالمية ربانية اسلامية قرآنية، لا شرقية ولا غربية، تستمد قوتها من القيادة العليا من الواحد القهار. ان كسرى ملك الفرس ارسل في حياة الحبيب محمد، ارسل الى عامله في بلاد اليمن وقال له: بلغني ان رجلا اعرابيا ادعى النبوة في الجزيرة العربية، اذا وصلك خطابي هذا فاتني براس محمد الى قصري. بكل جبروت وبكل طغيان، فماذا فعل خليفة الحبيب محمد مع كسرى؟ ارسل اليه انظارا شديد اللهجة وقال له: يا كسرى، كيف تتكبر على الله وانت الذي نزلت من مجرى البول مرتين، مرة من صلب ابيك ومرة من رحم امك، وانظر الصديق قرارا اسلاميا الى سيف الله المسلول خالد بن الوليد ليقود الجيوش الى المعسكرين المتحكمين في مصير العالم، ويتحرك سيف الله خالد ويرسل الى كسرى ويقول له: يا كسرى، اسلم تسلم، والا لقد جئتك بقوم يحرصون على الموت كما تحرصون انتم على الحياة، ويقع الانذار في يدي كسرى فترتعد اوصاله وتتفكك اعصابه، ويرسل الى حاكم الصين يطلب منه المدد، فيرد عليه حاكم الصين قائلا: يا كسرى لا قبل لي بقوم لو ارادوا خلع الجبال لخلعوها. اسلم تسلم، والا فقد جئتك بقوم يحرصون على الموت. احرص على الموت توهب لك الحياة. والله ما سل المسلمون الا عندما تركوا الجهاد وكرهوا الاستشهاد في سبيل الله. ويضرب خالد كسرى ويحطم فؤيانا ويذهب الى بلاد الروم ويحطم كبرياها. ولذلك كان ابو بكر يقول: عجزت النساء ان يلدن مثل خالد. عجزت النساء ان يلدن مثل خالد. لماذا؟ في اي الجامعات تخرج خالد؟ في اي كليات اركان الحرب تخرج خالد؟ تخرج في جامعة كان عميدها المصطفى محمدا صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا نرى ابا بكر الصديق يقص اجنحة المعسكرين فلم يستطيع التحليق بعد ذلك، وارفع راية التوحيد في سماء الدنيا. ويأتي الخليفة الزاهد العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يأتي الخليفة العادل فيجهز على البقية الباقية منهما. لم يخشى الا الله، لم يرعب الا الله، فيرسل لواء الاسلام سعدا، سعد بن ابي وقاص، ويدخل سعد قصر كسرى وتغوص قدمه في السجاد العجمي وهو يقول: سبحان الله، كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. وكان في جنب القصر نار يعبدونها من دون الله. فماذا فعل لواء الإسلام سعد؟ أمر المؤذن أن يؤذن في القصر لأول مرة، ويقف المؤذن ويعلن كلمة التوحيد فتكفر نار الشرك بقوة لا إله إلا الله. يا معاشر السادة، أمة كانت لا نظير لها، وتأتي الغنائم من فارس إلى أمير المؤمنين عمر فيبكي، يبكي، فيقول له ابن مسعود: أتبكي واليوم يوم الانتصار؟ فيقول عمر: أخشى على المسلمين أن تفتنهم الدنيا. يبكي لأنه يخشى من فتنة الدنيا على المسلمين. وقد فتنتنا الدنيا، كانت الأمة الإسلامية تسيطر على البحر الأبيض كله وعلى ثلثي البحر الأحمر، وكانت تنام على بحر من البترول. فماذا حدث؟ سلبتهم الدنيا أملاكهم، فالمقاطعات الإسلامية استولى على كثير منها المعسكر الشرقي وضعت الاندلس وضعت صقلية وضعت فلسطين وسلبت سيناء والجولان وبيت المقدس والضفة الغربية. لماذا؟ لماذا؟ لان الدنيا فتحت علينا فنسينا الله وتركنا كتاب الله. والعجب والعجب يا معاشر السادة ان اهل الباطل يتعصبون لباطله. اسألوا التاريخ، اسألوا التاريخ اين كان موسى ديان قبل ان يتولى وزارة الدفاع الاسرائيلي؟ اين كان قبل يوم 5 يونيو 67؟ اسألوا التاريخ. ارسل اليه ليفي اشكون، وكان ديان يومها في فتنام يتلقى فرقة على حرب الصاعقة، يتلقى تدريبات وهو رجل برتبة الجنرال، لم يكن يلعب، لم يكن يجلس على مائدة خمر، لم يكن يتنسف على شواطئ البحار في يونيو، لم يكن بين احضان غورنية، انما كان ينام في الاحراش وبين الادعول ليتعصب لباطله. والمسلمون لا يدافعون عن حقهم. كنا ندعو الى الحرب ولم نستعد لها، وكانت اسرائيل تدعو الى السلام وهي تستعد للحرب في كل زمان. اسأل التاريخ عن احوالنا. ان الله لا يصلح عمل المفسدين. اذا اردتم العزة فالعزة كلها في كتاب الله. اذا اكرمتم كتاب الله لن يهيننا احد. لا تنتظروا حل المشكلة من اصحاب البرانيط، لا تنتظروا حل المشكلة من الكافرين. ان اول مكالمة تليفونية تمت بين الرئيس الامريكي وبين جولدا مائير بواسطة محطة الاقمار الصناعية. ماذا قال الرئيس الامريكي لجولدا مائير في اول مكالمة بالامس؟ قال لها ان الولايات المتحدة تؤكد حرصها على سيادة اسرائيل. فمن الذي يحرص على سيادة الاسلام؟ اذا تخلى الناس عن دين الله فالله لن يترك دينه ابدا. اذا تخلى الله عن رفع كلمة الاسلام فان الله سيدافع عن دينه. وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. انني ارى المسلمين في حالة انصراف عن الله. بالامس قرأت حادثا لم اقرأ مثله قبل ذلك في التاريخ. رجل مسلم اراد ان يطلق زوجته، ولكن كان قد انجب منها طفلة بلغت من العمر 1.5 عام وطفلا بلغ من العمر 17. فحتى يتم الطلاق بدون عقبات اتفق مع زوجته ان يذهبا بالطفلين ويرميانهما في النيل ليتم الطلاق بدون عقبات. وذهب معها، حمل هو الطفل وحملت هي الطفل والقياهما في النيل فماتا غرقا. ماتا يشكوان الى الله ظلم العباد. انها نكسة انها نكبة لا اقول نكبة عسكرية، انما هي نكبة خلقية، انها نكبة ولكنها اشد من النكبة العسكرية، انها نكبة اخلاقية، انها محنة اخلاقية. شجعوا النساء على التمرد، فتمردت النساء على الله، وتعالوا الى النساء ايام الحبيب محمد. بيوت المسلمين تهتز هزة عنيفة، الشحناء البغضاء، امرأة على عهد الحبيب المصطفى خرج زوجها مسافرا وقال لها اوصيك الا تخرجي من البيت حتى اعود، وجاءها اخوها وقال لها ان اباك مريض فتعالي لتعودي، فقالت له ان زوجي اوصاني الا اخرج فاذهب واستعذب رسول الله. وذهب اخوها ليستاذن الحبيب المصطفى، فقال له الحبيب المصطفى طاعتها لزوجها خير لها من عيادة ابيها. ومات ابوها، فجاء اخوها ليدعوها الى تشييع جنازة ابيها لتلقي النظرة الاخيرة عليه قبل دفنه، فقالت الزوجة الوفية لا اذهب حتى تستاذن لي رسول الله. فذهب اخوها فقال له الحبيب المصطفى طاعتها لزوجها خير لها. ولما عاد زوجها قصت عليه القصة، فذهب الى الحبيب المصطفى فقال له السيد الجليل محمد اخبر زوجتك بان الله قد غفر لابيها اكراما لطاعتها لك اكراما لطاعتها لك. هكذا نشأت البيوت، وهكذا تخرجت الابطال. والله يا سادة يا كرام، ان هناك مشاكل اسمعها يندى لها الجبين حياء، تقشعر الابدان من هولها. زوج اصيب بمرض الرفو الشعبي بسبب سوء معاشرة زوجته له، زوج اصيب بتورم في المخ بسبب سوء معاشرة زوجته لا. اصحاب الاقلام في مجتمعنا لا يعرفون من الاسلام الا اسم نفاق للمرأة وتحريض على الفساد، ويبشرون نساء المجتمع بان العندليب الاسمر سيستانف حفلاته في الشتاء القادم، وسيغني اول اغنية تستمر ساعة. ابشروا يا نساء المسلمين بعودة العندليب الاسمر بصحة وعافية. هذا ما نربي عليه اولادنا، ما صلة بناتنا بالعندليب الاسمر؟ لقد فسدت الاخلاق وضاقت الارزاق وتمزق المسلمون. لا سعادة لنا الا بنصر الله، نحن لا نستجد النصر من كافر، نحن لا نريد النصر من ملحد، انما نستمد نصرنا من الذي يقول للشيء كن فيكون. اذا كان هناك امريكا فهناك رب امريكا، اذا كان هناك روسيا فهناك رب روسيا، والعلاقة بين الروس والامريكان احلى من العسل على السم. روى امريكا تعهدت بارسال القمح الى روسيا لمدة تكفي 5 سنوات. وارسلت اليها مهندسين ينقبون عن البترول في ارضها. وتعهدت باقامة الفنادق في جميع ارجائها. هكذا تحدثت جريدة الاخبار يوم السبت. هناك عسل وسمن بينهما ونحن حجر الزاوية. لا نصر لنا الا بمعرفة ربنا واعزاز كتاب ربنا واعزاز ما استطعنا من قوه. والله هو الذي سيكمل لنا الطريق باذنه. وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. معاشر السادة اصطلحوا مع الله. اصطلحوا مع الله. اللهم اني اسألك واتوجه اليك في هذه الساعة ولعلها ساعة الاجابة ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم ارفع راية التوحيد في كل مكان. اللهم من اراد ان يكيدنا فكد، ومن اراد ان يخذلنا فاخذل، ومن اراد بنا سوءا فانتقم منه. اللهم ثبت على الايمان اقدامنا وفرج كروبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وبلغنا مما يرضيك امالنا وانصرنا على اعدائنا. معاشر السادة الاعزاء، احيط سيادتكم علما بانني سالتقي بحضراتكم ان شاء الله في يوم الجمعة الموافق 8 من شهر سبتمبر ان كان هناك بقية من العمر. فان كان العمر قد انقضى فمرحبا بلقاء الله. وارجو ان يكون لقاؤنا على حوض رسول الله خزانه اكثر من نجوم السماء وماؤه اشد بياضا من اللبن وريحه اطيب من ريح المسك. من شرب منه مرة لا يظمأ بعدها ابدا. معاشر السادة، الارسال يتوقف بالنسبة الي حتى التقي بحضراتكم في 8 من شهر سبتمبر. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقبل ان افارق هذا المكان المقدس اريد ان انصح شباب المسلمين ببعض النصائح. النصيحة الاولى ان يتسلحوا بالعلم. اقرأوا كتاب الله واقرأوا سنة رسول الله واقرأوا الكتب الاسلامية. فان التيارات ضد الاسلام نافحة وشديدة. النصيحة الثانية، عليكم ان تلتزموا المعرفة والاستقامة كما قال تعالى فاستقم كما امرت ومن تاب معه. النصيحة الثالثة، استعدوا لدخول العام الدراسي فحصلوا ما تستطيعون تحصيله في هذه العطلة الصيفية. النصيحة الرابعة لنا جميعا، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. معاشر الاخوة الاعزاء، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. وفق الله ولاة امور المسلمين لرفع راية التوحيد. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله. خاتم الأنبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد. وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. سمعوا الصلاة على رسول الله على الصلاة والسلام. يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك؟ تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم. ايه اللي حصل في بيت سيدنا النبي محمد؟ ربنا بيقول له يا ايها النبي، واذا نادى على نبي اخر يناديه باسمه، يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة، يا نوح اهتد بسلام منا، يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى اني انا ربك، يا عيسى اني متوفيك، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا زكريا إنا نبشرك بغلام، يا يحيى خذ الكتاب بقوه. فإذا نادى على الحبيب محمد قال له يا أيها النبي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. اللي يحب النبي محمد يسمعني الصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السيدة حفصة ام المؤمنين وبنت عمر بن الخطاب، كانت الليلة لها مع رسول الله. الليلة كانت ليلة للسيدة حفصة، ولكنها استأذنت من الحبيب محمد لتقضي هذه الليلة عند ابيها عمر. اذن لها الحبيب محمد. عايز تزور ابوها؟ النبي اذن لها. فلما ذهبت قضى النبي ليلتها مع السيدة زينب ام المؤمنين وزوجة رسول الله. ساعة السيدة حفصة جت اليوم عرفت ان النبي كان الليلة اللي فاتت مع السيدة زينب بنت جحش ام المؤمنين. السيدة حفصة اخذتها الغيرة على رسول الله، بقى اسيب الليلة بتحكي واروح بيت ابويا، وبعدين النبي يقضيها مع زينب. كانت عايزة النبي في الليلة بتاعتها اللي هي سابتها ينام لوحده، لان هي لما راحت لابوها ما كانتش عايزة النبي يقضي ليلتها مع غيرها. نزيد النبي صلى رجالة اولى اللهم صل عليه. الزوجة التي عندها غيرة، الغيرة دليل الايمان الصادق. يعني لما تغيب شوية ومراتك تسأل انت كنت فين وتلاقيها زعلانة انك انت غبت، وتقعد تعمل لك نيابة ادارية اين كنت ومتى توجهت والى متى ستتوب الى الله، والاسئلة دي كلها ما تزعلكش لتخليك تنبسط وتعرف ان مراتك شديدة الغيرة عليك، فهذا دليل ايمانها بالله ورسوله. انما الزوجة اللي ما تتأذى عن جزء، نام برا، اتعشى برا، مشى مع العفاريت، هي ما عندهاش اي احساس لانها رخرة ماشية، ما فيش حاجة، يبات من اما يبات، يروح من اما يروح، كل واحد ماشي في حاله زي ما بيقولوا انتبهنا بعدما زار الرحيق واثقنا ليت انا لا نفيق، واذا الاحباب كل في فريق، كل واحد ماشي. يبقى ما فيش غيره ما فيش ايمان، في الغيره يبقى فيه ايمان بالله. الزوج اللي تغار على جثة زي الزوج اللي يغار على امراته، دليل الايمان بالله. ولذلك سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول رأيت في المنام قصرا من قصور الجنة، ورأيت امامه حورية فقلبت فسألتها قصر من هذا، فقالت قصر عمر بن الخطاب. بس لما قال الصلاة على الحبيب المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام، النبي محمد بيقول انا شفت في المنام قصر من قصور الجنة، وامام القصر احدى الحور العين عمالة تعمل ايه؟ بتتوضا. ما هو الحور العين لهم نشيد يردد له يوم القيامة في رياض الجنة، نشد ايه؟ نحن الناعمات فلا نبأس، نحن الراضيات فلا نسخط، نحن المقيمات فلا نضعن، طوبى لمن كان لنا وكنا له. نحن الراضيات فلا نسخط. مفيش واحدة تخلي مع جوزها وتقول له اذا كنت راضي طلقني، لا مفيش، لان ربنا بيقول ونزعنا ما في صدورهم من غل. مفيش واحدة تقول لجوزها عشتك بقى مرة، لا، لان ربنا قال لهم فيها ازواج مطهرة، والطهارة هنا طهارة حسية وطهارة معنوية. الطهارة الحسية ليس لنساء الجنة حيض ولا نفاس ولا يتبولن ولا يذهبن الى الخلاء، مفيش حيض ولا نفاس ولا فضلات، دي الطهارة الحسية. الطهارة المعنوية لا حقد ولا حسد ولا بغضاء. ما تغيبش بقى طول الليل تملال ودانه ابر مخدرة، امك عملت، امك شتمت، امك سرقت، واختك جات، والعيال بقى سخنين لما اختك بتيجي تشوفهم لان عينها مدورة، والعين فلقت الحجر نصين، ده انت اللي بتلاقي القرد مش بتلاقي الحجر، تفعل ايه وتعمل ايه. لو كان في هناك ايمان ما كانوش ينسوا كلام الله، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. نحن الناعمات فلا نفعل، نحن المقيمات فلا نفعل، نحن الراضيات فلا نسخط. وبعدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قص على عمر بن الخطاب رؤيا وقال له: يا عمر، لما علمت انها زوجتك وليت وجهي عنها خشية ان تغار علي يا عمر. كلام سيدنا النبي وادب الحبيب المصطفى. بيقول له: يا عمر، انا لما عرفت انها مراتك وليت وجهي عنها، ما رضيتش بالصله خشيه ان تاخذك الغيره علي يا عمر. فقال له عمر: عليك اغار يا رسول الله. حسن الاخلاق وحسن الادب. ولذلك الراجل اللي راح قابل مرات صاحبه في غيابه خد لها غوشتين وقال لها: مد ايدك. لما لفتك الغوايش مدت ايدها فغمزها في ذراعها وبعدين تذكر الله. قال لها: ازاي ده؟ العملية دي عملية شيطانية بغيضة. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. النبي قال: اذا رأيت امرأة واعجبتك فارجع الى اهلك فان البضع واحد. لما تلاقي عينك هتزل يمين ولا شمال ارجع لامرأتك، لان لو نظرت الى ملكة جمال العالم المكان هو المكان، ما فيش بلد وفرنجي، المصيبة واحدة. فما تعذبش نفسك. وبيسأل واحد: الفرق بين الحلوة والوحشة؟ قال له: الفرق انك انت تطفي اللمبة واثناء، لا انت شايف حلوة ولا وحشة، المسألة كلها واحدة. فما في داعي الى النظر الحرام. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. الرجل بعد ما غمض مرات صاحبه تذكر الله، وبعدين رجع بيته لا امرأته قاعدة زعلانة وبتعيط: مالك يا فلانة؟ قالت له: الراجل الساعة اللي بيجيب المية عمل النهاردة عاملة ما عملهاش قبل كده ابدا. انا فتحت له الباب دخل فرغ القردة في الزير وهو طالع خلاني واقفة ورا الباب وغمزني في ذراعي. لأول مرة تحصل الحكاية دي. فالراجل قلب كفي عجبا وقال: سبحان الله، دقة بدقة ولو زدنا لزاد الدقة. مسألة نسي الحساب. غمز زوجة صديق فغرز الدقة زوجته. ولو هو زود المسألة لك شوية كان حيجي لايك بيته اذاعة خارجية حيقول له: هنا لندن. فعفوا تعفى نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. من يزني في بيت بألف درهم في بيته يثنى بغير الدرهم. من يزني يثنى به ولو بجداره. ان كنت يا هذا لبيبا فافهم ان الزنا دين، فان اقرضته كان الوفا من اهل بيتك فاعلم. يا هاتك الخطر الرجال وقاطعا سبل الموده عشت غير مكرم. ثم حل الصلاة على الحبيب النبي محمد. البر لا يفلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. السيدة حتى لما علمت ان الحبيب المصطفى قضى ليلتها في غيابها مع ام المؤمنين زينب ام زعلت ازاي اخذ الليلة بتاعتي مع واحدة تانية وبعدين قالت للنبي انت اكلت ايه عند زينب قام النبي قال لها اكلت عسلا قامت السيدة حفصة عايزة تكرهه في اكل العسل اللي كانه عند زينب ما المسألة كل واحد عايز ياخد حقه وبعدين قالت له يا رسول الله اني اشم منك ريح المغافير ريح المغافير يعني نبات ريحه زي ريحة التوم والنبي ما اكلش التوم ولا البصل وهل من اكل بصلا او توما او كراتا فلا يقربن مسجدنا يؤذنا ده من ادب الحبيب النبي محمد ومر ابو ايوب الانصاري قدم للحبيب محمد طبقا من الخضروات عامل له شويه سلطه خضار النبي ما اكلش منها اما ابو ايوب كان بيستنى لما النبي ياكل وهو ياكل موضع اصابع النبي يشوف النبي كان منين وياكل من اماكن اصابعه رجع طبع الخضار بحاله يدور على صوابع النبي فين ما فيه قال له يا رسول الله لما لم تاكل منه فقال له لانه كان عليه ثوما ده كنت مخرط عليه ثوم اما ابو ايوب قال له انا اكل منه انا النبي قال له كل انت منه فانني انادي من لا تنادي انا بكلم الامين جبريل وبكلم الملائكة انا صح تكلمهم وانا ريحتي توم لان الملائكة تتأذى من هذه الاشياء سمعوني الصلاة عليه يا رجالة اللهم صل عليه شوف النبي ذوق في كل حاجة حتى في اكله ابو هريرة بيقول عن النبي ايه بيقول ما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط ان اشتهاه اكله وان كرهه تركه انما ما كانش يحب على الاكل ابدا مثل دخل بيته مراته وقدمت له طبق بصاره رفصه برجله وقالت له انت بترفصها عشان تزول دي نعمه قال لها ما انا برفصها عشان تزول مش عايز بصاره يوم يخفص البصاره عشان ما تجيش تاني لا تعالى شوف الحبيب النبي محمد دخل على علي بن ابي طالب في يوم لا حاطط شويه ملح وشويه زيت وعمال يغمس أم النبي بصله كده وقال له يا ابن ابي طالب اذا مال في وقت واحد زيت وملح تغمس بيهم الاثنين في وقت واحد النهارده بتبقى السفره فيها اشكال والوان لا يعرف احد اسماءها حاجات ما خطرتش على بال حد واسامي لسه للان ما نعرفش نفسرها ومع ذلك بعد الاكل ما يقولوش الحمد لله انما يقول له الشمبانية موجوده ولا لا فتحت ازايز البيره ولا لا يهضموا الاكل برقصات وشرب الخمور وبعد عن طاعة الله اذا كنت في نعمة فرعها فان المعاصي تزيل النعم وداوم عليها بشكر الاله فان الاله سريع النقم وحد الله يا رجال اقول لا اله الا الله النبي عليه الصلاة والسلام كان حامدا لله على كل حال كان يمكث شهرين لا توقد في بيته نار يصبح عليه شهرين كانوا عايشين على الميه والتمر ياكلوا تمر ويشربوا مي. النهارده الواحد يدخل توكله سمك بعد ما ياكل يقول لك قال عليه الصلاه والسلام اذا اسمكتم فابلحوا. النبي ما قالش كده، انما هو حديث طلع على السنه الناس عشان ياكل بلح يوم يلفق كلام على الحبيب النبي بيقول له اذا اسمكتم فابلحوا. رب صاحب البيت قال له ولكن الله يقول فاذا طعمتم فانتشروا. ما دام كلت اتفضل بره على طول، ادينا عرضك كافت لا ابلحوا ولا ما تبلحوش. والتاني يقول لك قال عليه السلام ربيع امتي في البطيخ والعنب. يا شيخ يا شيخ دراستك عالي. الحديث ده عمر النبي ما قاله ولا خطر على لسان النبي. الحديث ده ينال في سوق الفاكهه في شبرا، انما النبي ما قالش هذا الكلام. واحد تاني يقول لك قال عليه السلام خير امتي في المدن. ما قالش النبي كده، والا هتبقى شد يا وليلى مصلي من السابقين الاولين. انا مش هتلف احسن حته ولف احنا رايحين في داهيه، لان احنا ساكنين في شوارع لا تجف مياه المجاري منها 365 يوم في السنه. يبقى رايحين في داهيه يا ايه ده كلام ايه ده؟ يقعدوا يلفقوا على النبي. وبعدين واحد ثاني يقوم بياكل لحمه يقول لك من ترك اكل اللحم 40 يوما لا اعجبه. من اللي قال الكلام ده؟ يقول لك ده حديث. يا رايك ان له حديث ولا شيء؟ وقال له هتصلح 3/4 الناس عندهم سوء ادب، لان ما فيش حد النهارده بيقدر يحوض على الكفار زي اللي مخلف 9 عيال وهو عمره 11 وداخل على بيته بربع كيلو لحمه ب 45 قرش. واحد يقول له هتفرع اللحمه دي ازاي؟ قال له حتى الكل عيل صمت في العطش. ما هو ما يقدرش يعمل اكتر من كده، ما يقدرش. يبقى يحولها الى كلسم او يحولها الى فيتامين خاص. حاجة هن. المن ترك اكل اللحم 40 يوما ساء ادبه. عليها العوض في ادب الناس ولا ساء ادب ولا حاجة. النبي كان بيقعد شهرين ما بيطبخش في بيته، ما بيدخلش الطبيخ في بيته، وكان يعيش على الماء والصم، وعرضت عليه الدنيا والجبال لتكون له ذهبا وفضة، فقال لا يا رب اجوع يوما فاذكرك واشبع يوما فاشكرك. ولذلك هي دي اللي كانت قيادة صالحة. رجل عرف احوال الناس فحل مشاكل الناس. انما اللي بيركب عربية 128 او مرسيدس بنز عمره ما يعرف مشكلة المواصلات، لانه ما ركبش مواصلات. ولذلك بيقولوا ان في بعض الاعراب اللي تفنى في الدول العربية ناس بيقولوا بيمشوا حاكين ما بيلبسوش احذية. ليه؟ لانه ما بيمشيش على الارض ابدا، هو عمره راكب العربية اللي هو فيه. عمر اللي عايش في البروج المشيدة ما يشعر ان في ازمة مساكن، انما اللي يشعر هو الذي يعيش في المأساة. ولذلك نجيب السكندر اللي كان وزير صحة سنة 1950 كان مرة بيمر ببعض البلاد. سمعوني الصلاة على النبي محمد. سمعوني الصلاة على رسول الله. ولذلك شوف سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. حاضر سمعوني الصلاة على الحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو كان الشيخ علي محمود الله يرحمه راح يحيي ليلة الفرح بكفر البلاط. وبعدين قاعد يقول لي فيك يا ارض الحجاز حبيب نور العيون وللقلوب طبيب. الجمهور اللي قاعد ما بيقولش الله ولا حد. ابو واحد من الضيطان قال له يا سيدنا احنا لو قضينا الليله كده مش هناخد معلومه اخر النهار، مش هناخد لان مفيش حد بيصدقنا. قال له قول ايه يا ابني؟ قال له قول يا ليل مره. فالشيخ علي طلع بيها من القرار العالي قال يا ليل، فالجمهور كله قال الله. فالعم ده قال له امال انت فين ما الصبح يا شيخ علي؟ الراجل لما لقى الجمهور صحى رجع تاني قال لي فيك يا ارض الحجاز يا حبيبه. قال له ما كنا دي من شويه كويسين يا شيخ علي. المسألة ايه؟ المسألة ان سيدنا الحبيب النبي محمد لم يرضى ان يكون نبيا ملكا. ليه؟ عشان ما يحجبش نفسه عن الفقراء والمساكين. وكان يقول طوبى لمن عاشر اهل العلم والحكمة وخالف اهل الذل والمسكنة. يوسف كان بيصوم يوم ويفطر يوم وتحت يديه خزائر الارض. سألوه لماذا تكثر من السوق وخزائن الارض تحت يديك؟ فقال اني اخاف ان اشبع فانسى الجائع. لما عرف طلع على الحبيب المصطفى ولذلك وزير الصحة سنة 1950 راكب العربية وبيشوف احوال الريف ايه في الانكريستوما وفي الهريسيا. لاحظ فلاحة تحت الشجرة وحافظ قدامه طبق مش التود عمال يلعب فيه الشطرنج يتنطق يمين وشمال وعلى يمينه مخ بصل مرمي في البلاطة من سنة 48 بعد قرار التقتيل. واحد الراجل يزح بصل ومش. وبعدين الراجل وقف العربية بعيد قال لي التواب بتاعه ايه رأيك؟ بعد 10 دقايق هتلاقي ده ميت على طول. قال له ازاي يا باشا؟ قال له هيجيله سكتة قلبية. هيجيله سكتة قلبية 100% لان بصل حراق ومش حادق وفلفل حامي. الثلاث تفاعلات دول مع حر بارونة تساوي سكتة قلبية. واحد تسبيه قالك تساوي به ومه تساوي جيم تبقى تساوي دي. فيتامين مفيش انما املاح وحاجات كلها من طراز مع برمة يبقى 100% حيجيله سكتة قلبية. قعدوا فاتوا 10 دقايق وفاتوا ربع ساعة. الراجل بعد ما كان رمى نفسه على شخص الطرحة زي خرطوم المطافي وبيغب لما بطنه ضغط على حلو 75 سنتي وقام كده بص للسماء ورمى تقريعه في الكرفس المكسور وقال اللهم ادمك نعمة واحفظك من الزوال. الرضا اقل من كده يرضي. قام التواب يقول له يا باشا مال الراجل ما جرالوش حاجة ليه؟ قال له يا ابني مشي بينا اللي جاينان اللي حموت. ثم دول يموتهم دي محضة ربنا خالقها ومركبها تركيب الهي. تركيب الهي. ومعدة وطر بروح ضد المية ويمش. كان محطول الصلاة على الحبيب المصطفى. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب كان اذا اشتدت فيه المجاعة كان يعرض الموائد للشعب ويمر حواليه يوكلهم بايده وبطنه تحدث اصواتا من كثرة اكل الزيت. فكان يقول لبطنه صوتي او لا تصوتي لن تذوق اللحم حتى يشبع اطفال المسلمين. حتى يشبع اطفال المسلمين. ثم عرف صلى على المبعوث رحمة للعالمين. ام سيدنا النبي محمد لما السيدة حفصة بتقول له ان انا شم ريح المغافير فالنبي قال لها لعل النحل رعت العرفق. في شجر بينبت في الجزيرة العربية لما النحلة بتاكل منها العسل بتاعها بيتغير. وبعدين سيدنا النبي اصر لحفصة كلمتين قال لها: لن اذوق العسل بعد اليوم حتى لا تغضبي، واوصيك الا تذيعي هذا السر. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال له بسم الله الرحمن الرحيم: يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ يعني لما تمتنع عما اباحه الله لك؟ ليه تمتنع عن اكل العسل والله قد احل العسل لك؟ تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم. طيب يا رب اعمل ايه؟ قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم، حتى لو كنت حلفت انك ما تاكل فهناك كفارة لليمين باطعام عشرة مساكين او صيام ثلاثة ايام، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. واذا سر النبي الى بعض ازواجه حديثا، قال لها: مش هاكل العسل وما تجيبيش سيرة لحد. السيدة حفصة قاعدة مع السيدة عائشة، الكلام خد ودة معاهم، قالت لها: ده النبي مش هياكل العسل. وبعدين النبي علم ان السيدة حفصة قالت لعائشة، فلما نبأها به واظهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض، فلما نبأها به قال لها: انت قلت لعائشة ليه؟ قالت له حفصة: من انباك هذا؟ من قال لك ان انا قلت لعائشة؟ قال: نبأني العليم الخبير. اللي يحب سيدنا المصطفى يسمعنا الصلاة عليه. وبعدين اذا حفصة وعائشة ربنا قال لهم: انت توبى فقد صغت قلوبكما. انت توبى مما حدث فواجب عليكما ذلك، وان تظاهرا عليه. انما اذا كنتم انتوا الاثنين حتتفقوا على حبيبنا محمد، مش هنقول بقى نحولكم للمحكمة الشرعية او لمحكمة الاحوال الشخصية او دعوة نفعة او ضد الطاعة، لا، فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين كأبي بكر وعمر والملائكة بعد ذلك ظهير. اذا كنت حاتيكم في صف غير صف الحبيب النبي، فان الذي يتولى امر رسوله هو الله. ولذلك راح سيدنا ابو بكر وعمر، قام سيدنا ابو بكر قايم عشان يضرب السيدة عائشة، فاحكمت عائشة بالحبيب محمد، واراد عمر ان يضرب حفصة فمنعه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لهما: ما لهذا دعوتكما؟ دعوني مع اهل بيتي. شوف حكمة النبي في حل المشاكل الزوجية، انها تتم في اضيق نطاق، ما بتاعي ان المشاكل الزوجية تعرض على ترابيزة الشاي في القهوة، حرام، لان كل واحد هيحط كلمة وقليل من عباد الله من يصلح. اللي يقول لك يا اخي مدام مدايات ما يحصل المسألة في طلاق ربنا اباح الطلاق، واللي يقول لك والله اذا انا شايف لك نسب احسن من كده، وما فيش حد بيدور على العيال ولا على الطلاق ولا على خراب البيوت. ولذلك قال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: ليس منا من أفسد امرأة على زوجها. ويا ريت نساء المسلمين يعرفوا هذا الكلام، يا ريت الواحدة قبل ما تودي بنتها بيت الزوجية تقعد تدرس لها كلام الله ورسوله. يا ريت انها النبي قال: لو كنت امرا احدا بالسجود لاحد غير الله لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. انما بتديها ثلاث وصايا يخربوا مرفا. الوصية الاولى تقول لا اسمعها يا بنتي، بابوك كان مش كويس، انا اللي عرفت امشيها على العادين ما يلخبطوش. شوفي بقى اما اقولك اسمعي، نمرة واحد يا مأمنة للرجال يا مأمنة للمية بالغربان. يا ساتر يا ساتر على الحرب النفسية وحملة التشكيك المريعة. تدخل البنت بيت الزوجية كأنها داخلة فتنام الشمالية، تدخل مثل عرق عمل حسابها. الوصية رقم اثنين العار ولا قعدة الراجل في الدار، يعني دايما طفشيها والدول عشان ما يضيقش عليك حريتك. اذا كنت عايزة تقعدي مع ابلة بطة ولا مع ابلة وزة تبقي تقعدي على كيفك. نمرة ثلاثة اصطفي طيرك ليلوه بغيرك، اوعى تخليه يوفر قرش اخر الشهر. المرتب لابد يكون على اخر الشهر تبقى الحالة على الزلطة على الحديدة. ليه؟ لان اوفر قرش هيتجوز عليكي، فتبقى المسألة كلها ماشية عاملة زي كاسحات الالغام. ما تظهر من شيء ناست عليه الا جعلته كالرميم. تعال بقى شوف كلام الله رب العالمين، بيقول فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الوحدة الصالحة تكون طائعة وتكون عابدة وتكون حافظة لأسرار زوجها وبيتها. ولذلك قال صلوات الله وسلامه عليه: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شعرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها قيل لها يوم القيامة ادخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شئت. توجهوا إلى الله تعالى بقلوبكم وقولوا تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، ورجعنا إلى الله، وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نعصي الله. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.